ملخص كتاب دليل الإرشاد الأسري: مشكلة الطلاق وكيف يتعامل معها المرشد الأسري، من أخضر.com، من إعداد مجموعة مؤلفين. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن قد يمر الزواج بوقت يصعب فيه الاستمرار، ويقوم أحد الزوجين بطلب الاستشارة المتخصصة من المرشد الأسري. فماذا يفعل المرشد الأسري في هذه الحالة؟ هل يشير بالانفصال أم بالاستمرار؟ وكيف يحقق ذلك بأقل الأضرار؟ هذا ما يتناوله الدليل، مع توضيح لأحكام الطلاق وأسبابه وآثاره وحقوق كل طرف. أولاً، الطلاق وأحكامه في الإسلام. يقصد بالطلاق إلغاء عقد الزواج أو بعضه إذا كان الطلاق رجعياً، وهو جائز في الدين الإسلامي، ولكن الأصل فيه الكراهية، وهو مشروع عند الضرورة، ويجب على المرشد الأسري أن يضع ذلك في اعتباره ولا يتسرع في توجيه المسترشد إليه. فالطلاق يتوافر فيه الأحكام الدينية الخمسة حسب حالة الزوجين، فهو واجب حين امتناع الزوج عن مجامعة زوجته، وكذلك إذا حكم بالطلاق في الخلاف بين الزوجين، وهو مستحب في حالات مثل الخلافات واستحالة المعاملة الطيبة بين الزوجين وعدم قيام المرأة بالواجبات الدينية أو طلبها للخلع، وهو مباح في حالة سوء أخلاق الزوجة أو التأذي منها دون تحقق فوائد الزواج، وهو مكروه إذا لم يكن هناك داع إليه، وهو محرم إذا كان الطلاق بدعي. ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الطلاق السني، وهو الطلاق الذي يوافق حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في وقته وعدده، فيكون طلقة واحدة إلى حين انتهاء عدة الطلاق، ويكون في وقت حمل معلوم أو وقت تكون المرأة طاهرة فيه من الحيض ولم تحصل بين الزوجين علاقة جنسية. وليس المقصود باسمه أنه سنة، وإنما موافقته لشرع الله، والحكمة في ذلك عدم حصول الضرر والندم والخسارة بصعوبة الرجوع إلى الزوجة بعد تطليقها ثلاث طلقات في مرة واحدة. القسم الثاني هو الطلاق البدعي، وهو الذي خالف حكم الله ورسوله في الوقت والعدد بأن تكون الزوجة في حيض أو نفاس، أو حصل بينهما جماع ولم يتأكد حملها، أو يكون أكثر من طلقة في مرة واحدة أو خلال العدة. والقسم الثالث طلاق لا سنة فيه ولا بدعة، ومن أمثلته طلاق المرأة التي وصلت سن اليأس والتي خلعت زوجها والتي لم يدخل بها زوجها. ثانياً، حقوق المطلق والمطلقة. للمرأة بعد الطلاق عدد من الحقوق، ومنها الحق في أخذ المهر المتفق عليه كاملاً إذا طلقها الزوج بعد الدخول بها، والحق في نصف المهر قبل الدخول إضافة إلى مؤخر المهر، وتستحقه كذلك على النحو السابق إذا ظهر عيب في الزوج ورفض تطليقها فحكم القاضي بإنهاء عقد الزواج. وإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها وقبل تحديد المهر فإنها تستحق متعة الطلاق، وتستحق النفقة والسكن إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وفي فترة العدة، وكذلك إذا كانت حاملا حتى الولادة، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته لحين انتهاء العدة، ولها حق أجرة إرضاع طفلها بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعيا، وكذلك في وقت العدة إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، وتستحق أيضا في هذه الحالة المطالبة بأجرة حضانة الأطفال. أما حقوق الرجل بعد الطلاق فإن له الحق في استرداد المهر إذا ظهر عيب في زوجته يؤثر في العلاقة بين الزوجين أو ينفره من زوجته وتم إخفاؤه عنه بقصد قبل الزواج، ويستحق كذلك تعويضا ماليا في حالة طلب المرأة للطلاق منه دون وجود عيب فيه، ويسمى عوض الخلع. وأما عن الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة فيحق لكل من الزوج والزوجة أن يرث الآخر إذا كان الطلاق رجعيا، وكذلك يحق لكل منهما مطالبة الآخر بدفع ما عليه إذا كان بينهما معاملات مادية، فكل منهما مستقل في أمواله ويحق له التصرف فيها، ولهما الحق أيضاً في زيارة الأبناء بعد الاتفاق على الحضانة أو صدور حكم قضائي لأحدهما بالحضانة مع تحديد المحكمة لضوابط زيارة الطرف الآخر لأبنائه، وعلى الزوجين كذلك التعاون بينهما في تسليم الطرف الآخر ما يخصه من وثائق رسمية وفي القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بفصل الشراكة بينهما. ثالثاً، أسباب الطلاق والمراحل التي يمر بها. ينبغي للمرشد الأسري في حالات الطلاق أن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء الطلاق، ويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى أسباب دينية وأخلاقية واجتماعية وشخصية. وتتضمن الأسباب الدينية فعل ما يخالف أحكام الدين الإسلامي، وكذلك عدم التوافق الديني بين الزوجين وعدم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، وكذلك عدم مراعاة الدين والأخلاق في اختيار الزوجة. أما الأسباب الأخلاقية فهي مثل السب والكذب وعدم الأمانة والسهر المتكرر خارج المنزل ومشاهدة المواقع الإباحية. والأسباب الاجتماعية منها ما يتعلق بالمشكلات العائلية وتدخل العائلة في حياة الزوجين أو إجبار أحدهما على الزواج، ومنها ما يتعلق بالمستوى المادي للزوج وعجزه عن توفير الاحتياجات أو كثرة طلبات الزوجة وزيادة أعباء نفقاتها. وتتمثل الأسباب الشخصية في عدم التوافق بين الزوجين في المرحلة العمرية والمستوى التعليمي والثقافي، وكذلك سوء اختيار شريك الحياة أو صفات شخصيتهما كالبخل والعصبية والإهمال أو عدم وجود مشاعر تجاه الطرف الآخر. يمر الطلاق بمراحل يختلف تدخل المرشد فيها حسب كل مرحلة. المرحلة الأولى مرحلة النقد الدائم، ويعتبر إشارة إلى تعرض الزواج للخطر، حيث يغيب التفهم ويبدأ أحد الزوجين بتوجيه نقد مؤلم وغير هادف ولا يقدم حلولاً. والمرحلة الثانية مرحلة التفسير السلبي لسلوك الآخر، وفيها يعتقد أحد الزوجين برغبة الطرف الآخر في أذيته، فتغيب الثقة ولا تلتمس الأعذار لأخطاء الطرف الآخر. وقد تنعكس آثار ذلك في ظهور أعراض جسمية كآلام الجسم والصداع. والمرحلة الثالثة مرحلة تحقير الطرف الآخر والسخرية منه ومهاجمته، وقد تتعرض الزوجة للاعتداء الجسدي. والمرحلة الرابعة مرحلة تصعيد الخلافات، وتزيد فيها احتمالية الطلاق، ويتم فيها تكبير المشكلات بحيث تصبح غير قابلة للحل. والمرحلة الخامسة مرحلة الانسحاب من الحياة الزوجية، ويغيب في هذه المرحلة التواصل ويحدث التباعد والانسحاب النفسي والجسدي مثل النوم خارج المنزل أو بقاء الزوجة عند أهلها. رابعاً، آثار الطلاق. من آثار الطلاق في المرأة أنه يؤدي إلى تقليل فرص زواجها مرة أخرى بسبب رعايتها لأبنائها ونظرة المجتمع لها، ويؤدي إلى نقص الإشباع الجنسي وصعوبة تأقلمها مع المجتمع وشعورها بالوصمة الاجتماعية بسبب الطلاق. وقد يتغير تعامل الآخرين معها فتشعر بالوحدة وعدم الأمان وعدم الرضا، كما يرتبط الطلاق بالاكتئاب والقلق وخطر الإدمان، وتعاني المطلقة من مراقبة وشكوك المجتمع، وتزداد أعباؤها ومسؤولياتها في رعاية الأبناء وقلقها عليهم وحساسيتها تجاههم. وقد تتعرض لمشكلات قانونية خاصة بالنفقة والحضانة، وتواجه الصعوبات في توفير الدخل المادي، ويمكن أن تندفع إلى تصرفات خاطئة كمحاولة لإثبات الذات وانتقاما من طليقها أو المجتمع. أما آثار الطلاق في الرجل أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مسؤوليات رعاية الأبناء، ما يؤثر في أدواره الأخرى في الحياة، وقد يتسرع في الزواج مرة أخرى دون تأن في الاختيار، أو تنخفض فرص زواجه بالمواصفات التي يريدها، ويمكن أن تحدث له مشكلات عائلية إذا كانت طليقته من أقربائه، كما أن الطلاق يؤثر في أدائه الوظيفي بسبب انشغال الذهن، ويؤدي إلى زيادة الأعباء المادية ونظرة المجتمع له على أنه فشل في حياته الزوجية وأنه غير جدير بتحمل المسؤولية. وأثر الطلاق في الأبناء أنه قد يؤدي إلى عدم الاتزان الانفعالي وإصابة الأبناء بالاضطرابات السلوكية أو اضطرابات الشخصية وانخفاض مستواهم الدراسي، ويمكن أن يؤدي إلى عزلتهم عن المجتمع وشعورهم بعدم القيمة والحزن وعدم الأمان، وقد يؤدي إلى خروجهم إلى العمل وتحملهم للمسؤولية في سن مبكرة، وتتكون لديهم صورة سلبية عن الزواج، ويفقدون حنان الأم أو توجيه الأب ووجود قدوة، وقد يتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال الجسدي والجنسي وخطر الإدمان، وتنمو لديهم مشاعر الكراهية والانتقام ضد المجتمع، ويمكن أن يتعرضوا للتشرد أو محاولة الانتحار. خامساً، الطلاق الناجح. يقصد بالطلاق الناجح الطلاق الذي لا تضيع فيه حقوق الطرفين، وتستمر بعده العلاقة الطيبة مع الأقارب، ويتم الاتفاق على نفقة الأبناء وزيارات الوالد غير الحاضن للأبناء، وينتهي الزواج بأقل الأضرار على الطرفين، ويسمى أيضاً الطلاق العلاجي، فعندما تستحيل الحياة بين الزوجين وتستنفد جميع الحلول والمحاولات لإصلاح العلاقة الزوجية، يصبح قرار الطلاق حينئذ هو العلاج الناجح. ويتضمن الطلاق الناجح ثلاثة محاور. المحور الأول يتضمن تعديل معتقدات الزوجين حول الطلاق من الناحية الدينية، بناء على فهم المرشد المسبق وإلمامه بأحكام الدين المتعلقة بالطلاق وحالاته. المحور الثاني فيه يقوم المرشد بالعمل مع المسترشد لتحديد أسباب الطلاق والتأكد من كونها أسباباً واقعية وكافية لاتخاذ قرار الطلاق، وذلك من خلال قيام المسترشد بتحديد السبب الأساسي في الطلاق وتحديد الشخص المتسبب فيه، ويطلب المرشد من المسترشد الصدق مع نفسه في تحديد السبب وألا يخبر أحداً عنه، ويقوم بكتابة تلك الأسباب على هيئة تمرين للعصف الذهني وتفريغ الإجابات في أشكال وجداول. والسبب في قيام المسترشد بكتابة الأسباب الحقيقية ألا تنتابه مشاعر الندم بعد الطلاق، وكذلك لكي يكون لديه إجابات إذا تم سؤاله عن سبب الانفصال عند الإقدام على الزواج مرة أخرى. وبعد تحديد جميع الأسباب يقوم المسترشد بتصنيفها حسب ارتباطها بالزوج أو الزوجة أو بأشخاص آخرين، ثم يحدد ما السبب الذي إن زال سيتغير قرار الطلاق، وبإجابته على ذلك سوف تتكون لديه صورة واضحة بخصوص قراره. المحور الثالث يتناول فكرة أن الطلاق بداية لمرحلة جديدة، حيث يهتم المرشد بالمسترشد نفسه ويناقش فوائد الطلاق وآثاره فيه مستقبلاً، ويوضح له أن الطلاق بداية لمرحلة جديدة تحتاج إلى تفكير كاف من حيث الفوائد والأضرار وتبعات ذلك عليه. سادساً، التأقلم مع الحياة بعد الطلاق. يستطيع المرشد مساعدة المسترشد على التكيف بعد الطلاق بتناول مجموعة من الأفكار في تعامله مع المسترشد، فالطلاق هو نهاية العلاقة الزوجية وليس نهاية للسعادة، ويذكره بالإيمان بالقضاء والقدر وبأجر الصبر وأن الخير بمشيئة الله، ويذكر المسترشد بأن عدم نجاح الزواج لا يشير إلى فشله كشخص وإنما يشير إلى فشل التجربة، وينصح الزوجين كذلك بالتحدث مع أبنائهم بصراحة حول قرار الطلاق لمساعدتهم على تقبل الانفصال، وإخفاء قرار الانفصال قد يجعل الطفل يفقد الثقة بهما أو يقتدي بهما ويتساهل في الكذب، وكذلك ينصح الوالدين بزيادة قيمة الطرف الآخر في نفوس الأبناء من خلال عدم انتقاد أحدهما للآخر أو ذكر مساوئه أو لومه على الطلاق، بالإضافة إلى أخذ رأي الطرف الآخر في القرارات الخاصة بالأبناء. ينبغي للمرشد توجيه الوالد الحاضن للأبناء بعدم التهديد بنقلهم إلى الطرف الآخر واستخدام ذلك كعقاب لهم، وألا يسلبهم حقهم وحق الطرف الآخر في الزيارة نتيجة خلافات لا شأن لهم بها، لأن ذلك سيكون له أثر سيء حين يكبر الأبناء ويعرفون أنهم استخدموا في خلافات والديهم، وحين يأتي وقت الزيارة يجب تهيئة جو مليء بالبهجة، ويهتم الوالد بلقائهم وتوديعهم، ولا يتم تشجيعهم على نقل التفاصيل الخاصة بحياة الطرف الآخر، بل يتم حثهم على حفظ السر، وكذلك السماح بالتواصل المستمر بين الزيارات. ويقوم المرشد أيضاً بتوجيه المسترشد إلى الاهتمام باختيار من يمكنه القيام بالأم البديلة أو الأب البديل كزوجة الأب أو الخال، وأن يحرص هذا الشخص البديل على بناء علاقة إيجابية مع الأبناء ولا تقتصر فقط على مراقبتهم وتوجيههم. بعد الطلاق يتوافر الكثير من الأوقات الفارغة لدى الزوجة والأبناء وهم في حاجة إلى استغلالها، وعلى المرشد أن يكون لديه العديد من الخيارات ليطرحها عليهم، مثل إكمال الزوجة لدراستها، وكذلك يقوم بتوجيه المسترشد إلى حماية الأبناء من استغلال الآخرين بتوفير احتياجاتهم وتنمية الثقة بالنفس والاستماع إلى مشكلاتهم مع الآخرين. سابعاً، توجيهات ومهارات ينبغي أن يكتسبها المرشد. يحتاج المرشد الأسري إلى فهم الأحكام الدينية المرتبطة بمجال عمله، وبخاصة أحكام الزواج والطلاق، ويضع في اعتباره حالاته المختلفة عندما يتعامل مع حالات الطلاق، مع مراعاة أنه ليس من حقه الفتوى الشرعية، وأن التدخل في عمل مختص آخر قد يؤدي إلى تعقد المشكلة أكثر، ولكن يلزمه التثقيف حتى يدرك حدود عمله، ويقوم بإحالة المسترشد إلى مختص آخر عند الحاجة. من الضروري التزام المرشد بالمبادئ المهنية في تعامله مع حالات الطلاق، فيحافظ على سرية البيانات ويظهر التقبل للعميل، ولا يغفل عن حقه في اتخاذ القرار، ويراعي الاختلافات بين الأفراد ومبدأ مساعدة المسترشد لذاته وتعبيره عن مشاعره وإقامة علاقة تواد معه. بالإضافة إلى ذلك يحتاج المرشد إلى اكتساب العديد من المهارات كمهارة الحضور والإنصات الواعي والتركيز وطرح الأسئلة والكتابة أثناء المقابلة وبعدها، ويستخدم في عمله أساليب متعددة في العلاج الأسري كالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الأسري البنائي والعلاج الأسري الاستراتيجي والأسلوب السايكودينامي وأسلوب الأنساق، وينبغي له الإحاطة بهذه الأساليب وبخاصة المعرفي السلوكي. يقوم المرشد الأسري بجلسات فردية مع المسترشد، وقد يحتاج إلى جلسات يشرك فيها أفراد الأسرة، ويعمل على تخفيف التوتر والضغوط النفسية لديهم من خلال تعليمهم استراتيجيات التكيف، ويحاول إيجاد التوازن لحل الاختلافات بين الزوجين في الاتجاهات والرغبات، ويخبرهم أن أساس التكيف بعد الطلاق هو التعاون والاتصال لتحقيق مصلحة الأبناء والتخلي عن الأنانية. ويتناول المرشد آثار الطلاق حسب أهميتها وأولويتها، مع تعليم المسترشد مهارات التفاوض والمساعدة الذاتية ليكون قادراً على مواجهة الآثار الأخرى، ويراعي في ذلك عادات وتقاليد الأسرة حتى لا ينعكس ذلك سلباً على محاولتهم للتكيف. توجد شروط يجب توفرها في البرنامج الإرشادي الذي يستخدمه المرشد، حيث يجب أن يكون قصير المدة ويشرك فيه كل أفراد الأسرة، مع توفير فرصة التفاعل بينهم والتعبير عن الاحتياجات، ويتناول جميع الجوانب المؤثرة في المشكلة، ويلائم ثقافة المجتمع وعاداته، ويتصف كذلك بالواقعية بحيث لا يلغي تفرد كل حالة عن الأخرى، مع اتصاف البرنامج بالمرونة والتنوع في استخدام الأساليب الإرشادية. وختاما، إن الطلاق من المشكلات المعقدة التي يتعامل معها المرشد الأسري، ويمتد تأثيرها إلى الأبناء والمجتمع، والطلاق يضع نهاية لعلاقة استنفدت كل محاولات الاستمرار، ويضع بداية لمرحلة جديدة يتحقق فيها التكيف النفسي اعتمادا على تعلم الطرفين من هذه التجربة والمضي قدما في الحياة. والتعاون بين جميع الأطراف ووضع مصلحة الأبناء في المقدمة ليتحقق لهم النمو ويتم إشباع حاجاتهم في بيئة مستقرة.